فوق بصلاة تلبسه يعني هو يعني له لون مثلا لون بيج أو كذا، لكن ممكن مع أشعة شمس يكشف يعني إذا في إضاءة ممكن يكشف اللون اللي تحته أو أول شيء مثلا. نعم. هذا يعني ثوب الصلاة، سؤالك يسمع كامل؟ يسمع كامل. إيه ثوب الصلاة ليس مقصودا لذاته، وإن المقصود المرأة تستر نفسها، ليس بالضرورة أنه ثوب صلاة، المهم أن يكون لباسا يستر عورتها، هذا المقصود. فإذا كان ما تحت ثوب الصلاة تظهر عورة شيء من جسدها، طيب، أو تلبس بنطالا مثلا، ثوب الصلاة خفيف شفاف مثلا ويلبس يظهر البنطال، هذا لا يجوز. كذا الرجل لو لبس ثوبا خفيفا مثلا وتظهر عورة فخذه أو سوءته أو كذا، لا تصح الصلاة بهذا. أما إذا كان ما تحت هذا الثوب مستورا فلا بأس إن شاء الله تعالى.